المكاثر، فإن المكاثر إذا اشترى عبدا يصح شراؤه له، يصح شراؤه له، مع أن المكاثر الآن قد انعقدت فيه أسباب الحرية فليس بمملوك، وإن كان إلى الآن مبعد تمت لكن انعقدت فيه الأسباب أسباب الحرية. فيقول لو أن المكاثر قتل عبده فإنه لا يقبل به. لماذا؟ يقول لأنه مالكه، وإن كان كل منهما يسمى عبدا لكن هذا مالك، فهمتم يا جماعة؟ فهذا المكافأة ليس بحر لأنه عبد ما بقي عليه دربه. فإذا اشترى عبدا للتجارة لأجل يتجر بها علشان يوفي الدين الذي لسيده ثم قتل هذا المكاثر عبده، قلنا لا قصاص، لا قصاص. كيف؟ لماذا لا قصاص؟ لأنه يقوله بأيش بالملك، وهذا أيضا أضعف من الذي قبله، هذا أضعف من الذي قبله، لأن الواقع أن المكاثر لا زال على رقه، وإن كان قد انعقد في أسباب الحرية لكن ما زال على رقه حتى يتم ما كتب سيده عليه، فهو أدنى رتبة من الحر. فإذا منعنا أو فإذا أوجبنا القصاص في قتل الحر بالعبد فلأن نجيبه في قتل المكاثر عبده أولى. الشرط الرابع أن لا يكون القاتل من أصول المقتول، والراجع أن ذلك ليس بشرط. نعم إينا الراجع أنه مثل ما قلنا الراجع هذا مشتاط في الطبيعة، الرابع أن لا يكون القاتل نعم أن لا يكون القاتل من أصول المقتول، أن لا يكون القاتل من أصول المقتول. يعني مثلا الأب ما يقتل بالابن، لو جاء إنسان وقتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به، ولو جاءت الأم وقتلت ابنها عمدا لم تقتل به، وكذلك الجدة والجد وإن علوا لا يقتلان بفروعه، لأن لا يكون القاتل من أصول المقتول. طيب لماذا؟ قالوا للدليل والتعليل. أما الدليل فلأنه من الأحاديث المشهورة أن لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، ونذكر الكلام عليه. والتعليل لأن الوالد سبب لوجود المولود، صح؟ ها؟ الوالد سبب لوجود المولود، ولا ينبغي أن يكون سبب، أن يكون من هو سبب للوجود يعدم بفناء فرعه. يعني معناه ان الوالد سبب في وجود الولد، فلا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدام الوالد. فهمتم الان؟ طيب هذا التعليل وذاك الدليل. والراجح ان ذلك ليس بشرط، الراجح ان ذلك ليس بشرط. الدليل لعموم قول الله تعالى واختبنا عليه فيها ان النفس بالنفس، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ولعموم الآية التي في البقرة الحر للحر. فعندنا الآن عمومات من الكتاب والسنة، وأيضا من حيث المعنى نقول كان هذا سببا في إعدام الولد فليكن ذلك سببا في إعدامه،

والثاني الثاني فعله يصلح القتل لكن بعد ما مات. صحيح. إذن نقول إذا كان جرح أحدهما مميتا نعم مثل الذبح أو بإبانة الحشوة مثل العلماء بمثله إذا ذبحه أو أبان حشوته يعني بطنه وأمعاءه قطع أبانها يعني قطع مو بس خرجها لأن الخارج ما يعتبر إبانة فإن الثاني لا يعتبر لأن الأول خلاص انتهت حياته ما أعد بقي شيء. طيب انتبهوا للمستثنى الآن صار يستثنى من ذلك ما وش يستثنى إذا صلح فعل كل واحد القتل يستثنى من ذلك ما إذا أخرجه فعل أحدهما عن الحياة كالذبح شباب وإبانة الحشوة. نعم دعنا نتفق يا أخ إذا اتفقوا لو ما فعل واحد منهم شيء الثاني يقول فإن كان فيهم ثمن من جماعة المسترحين من لا يقتص منه لقصور في السبب أو لمعنى يقتص به فعلى الشريك القصاص وعلى الثاني قصته من الدية والمذهب لا قصاص إذا كان المانع قصور السبب. اللغة هذه لغة عربية ولا لا؟ زين إذا تفهمون إن شاء الله إذا كان في نعم طيب إذا كان فيهم من لا يقتص منه لقصور في السبب فعلى الشريك القصاص وعلى الثاني قصته من الدية. القصور في السبب بمعنى إن الجناية لا تصل إلى العمد مثل خطأ جناية خطأ اشترك رجلان في قتل واحد أحدهما كان متعمدا رأى هذا الرجل ويرق فأطلق عليه الرصاص وفيه آخر يرقب صيدا فلما رأى هذا الجسم ظنه الصيد فأطلق عليه الرصاص ومات من الرصاص. طيب اشترك في قتله الآن ولا لا؟ حرق بدون تواطؤ يعني التواطؤ يجب أن لا يكون واردا علينا في هذا. اشترك في قتله لكن أحدهما جنايته لا توجب القصاص لماذا؟ لأنه خطأ قاصرة والثاني توجب القصاص لأنه عمد عدوان. نقول بالحكم على الشريك القصاص منه الشريك العمد المتعمد عليه القصاص وعلى الثاني قصه من الدية. كم القصد؟ لأن الإنسان يكون عليه نصف يكون هذا الرجل مضمونا بقصاص. في هذه المسألة لا قوت حتى على المتعمد لا قوت. يقول لأن الموت حصل من فعل موجب للقصاص وفعل غير موجب فلم يقوى على القصاص لأن لا بد أن يتمحض الفعل مش تمحض موجبا للقصاص لا بد أن يكون الشيء الذي حصل بالموت متمحضا لإيجاب القصاص وهنا تمحض ولا لا تمحض ما تمحض عندنا موجب للقصاص ومانع للقصاص. نعم والواجب تغليب الحضر اجتمع مبيح للقصاص وهو العمد ومانع من القصاص وهو الخطأ فقل لي بجانب المنع فلا يمكن أن يقتص منه. طيب خليكم معنا الآن المثال الثاني الذي يكون يمتنع القصاص لمعنى يختص به اشترك مسلم وكافر في قتل مسلم وكافر اشترك في قتل

نقول نعم، لأننا لنفرض أننا قلنا كل واحد يقتل 10 قاتل، يمكن لو وزعنا القتل على 10 يصلح ولا ما يصلح؟ بمعنى كل واحد منا قتل 10 قتل، واحد من 10 من القتل يستقيم ولا ما يستقيم؟ إذن القتل لا يتضعف والدية تتضعف. لما كانت الدية تتضعف ضعفناها وقلنا أعطونا كل واحد 10 من الإبل وأنتم 10 جميع 100 من الإبل، هذه الدية. لكن القتل هل يمكن يتضعف؟ ها؟ ما يمكن. إذن لا يمكن الوصول في القتل إلى استيفاء الحق إلا بقتل النفس كاملة. فالفرق إذا مجمع الفرق أن الدية تتباعد والقطاع لا يتباعد. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية.